السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة اليوم أو الليلة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمؤمنين والمسلمين والمؤمنات والمسلمات أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، يقول: وقف عند متشابه القرآن والحديث ولا تقس شيئا. نعم، هذا معتقد ومنهج ومبدأ من مبادئ أهل السنة والجماعة، لكي لا تختلط عليهم الأقوال ولا تصدمهم الأهواء والبدع وأقوال الرجال، لأن الفلاسفة والمناطق والكلاميون يذهبون إلى الأمور المتشابهة. ما معنى المتشابهة؟ يعني غير واضحة، فيلبسون بها على الناس، يلبسون عليهم دينهم. والقرآن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حمال الوجوه، قال: إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن القرآن حمال الوجوه. كيف حمال الوجوه؟ يأتي الرافضي ويستدل بالقرآن الكريم وقد يغلبه إذا لم تكن أهل علم، والله تعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقد يأتي الخارجي التكفيري، صاحب التكفير والهجرة، ويجيب لك المبادئ، يأتي لك بالمبادئ التي بني عليها منهج التكفير ويجعلك تكفيريا، ويستدل لك بالقرآن الكريم بعيدا عن السنة والأثر. وقد يأتي القدري، وقد يأتي الجبري، وقد يأتي المعتزلي، وكل واحد من هؤلاء الفرق عنده شبهات، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الشيء اللي مش واضح، الشيء الذي لا يفهمه إلا العلماء، لأن المتشابه يعني الآية اللي مش واضحة لا يفهمها إلا العلماء بعد الله طبعا سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن الكريم في سورة الحجر يقول الله تبارك وتعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظين. وش معنى عظين؟ كل واحد يتكلم تقول واه عنده الحق، أوجب الآية، ويتكلم الثاني ينقض ما بناه الأول، تقول فعلا هذا عنده الحق، وتبقى أنت في حيرة، وتبقى دينك ما يعني هباء منثورة، وتموت على غير عقيدة صحيحة. اللي يجي يديك، لو يجي المسيح الدجال يأخذك. المسيح الدجال عنده شبهات، مكتوب بين عينيه كفي رن، يقرأها كل الناس، اللي يقرأوا العربية واللي يقرأوا الرومية واللي يقرأوا الإفرنجية، كلهم يقرأونها. هذا من توفيق الله، هذا الله عز وجل يبين باللي هذه كافر. لما قرأش كلية يجي يشوف المسيح الدجال كافر، وعطى النبي صلى الله عليه وسلم بأن عينه طافية، وحدة بينه وحدة طافية، أنه أعور وربنا ليس بأعور، وقال عنده خوارق، يقول للسماء أمطري تمطر، هذه شبهة، يقول للأرض أنبتي تنبت، يقول للكنوز التي يجري وراءها الناس كل واحد يقول لك أنا نتبع القسط، تبع الكنز راه ويستعين بالجن ويبقى شهور وأعوام وهو يجري وراء ذاك الكنز، هو يقول للكنز اخرج، يخرج الكنز ويتبعه مثل النحل كيعاسب النحل، يدخل إلى قرية فيقول لهم: أتؤمنوا بأني ربكم؟ يقولون نعم، يقول لهم خلاص نجحتم، فتأتي سارحتهم يجوا الإبل والبقر والغنم والمائز يجوا سمان وضرعها من الآن. يقول هذه ببركة ربنا الذي زارنا. ويدخل البساتين تلقاها قد مالت أشجار بماذا؟ بالفواكه، من كثرة اللي تعمرت مالت بالفواكه والخضر والزيتون والرمان. ويدخل عند قرية أخرى يقول لهم أتؤمنوا بأنك أني ربكم؟ قلنا لا، ربنا ليس بأعور. يقول لهم هذه الخوارق، قل نحن نكفر بك. فيبتليهم الله عز وجل فتعود سارحتهم أضعف ما تكون، العظام هكذا بين عليها، وذرعها جاف وملتصق ببطنها، وأشجارهم قد يبست وقد أصابهم الجفاف والجوع والغلاء. ويبقوا مدة، يبقوا مدة. لضعف الإيمان وش يقول؟ يقول لماذا لم نؤمن بذاك الرجل؟ عنده خوارق كثيرة، من بينها أنه يأتي كل مكان، في 40 يوم يزور الأرض كلها، أيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، وسرعته كالريح، يعني أكثر من ماذا؟ من يعني المراكب المتطورة اليوم، يسمعوا به راهو في اليابان، ثم يسمعوا به في المغرب. ما يدخلش إلا المدينة ومكة، ويأتي إلى بوابة المدينة فيقف له شاب يقول له أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأخذه المسيح الدجال ويذبحه ويقسمه نصفين ويجعل شقا عن يمينه وشقا عن يساره، والناس كلهم يرون، ثم يمر في وسطه، معناه أن يقتله، ثم سأحيه، ثم يأخذه ويجمعه ويحيى بإذن الله. يقول أتؤمن بي؟ قل ما ازددت إلا يقينا بأنك أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ليذبحه مرة أخرى فلا يستطيع. لكن الناس ما أسرعهم إلى النسيان، كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما أسرع الناس إلى النسيان. الناس يعني يشوفوا الحق ويشوفوا كذا، لكنهم الشيطان يوسوس لهم ويزين لهم أعمالهم. هذه مهد ماذا؟ شبهة. ما الذي يوضحها؟ ما الذي يزيل عنك الشبهة هذه؟ السنة. لما تقرأ السنة، السنة عاصمة. هذا الشاب ماذا قال؟ قال أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله. هم لم يؤمن به، لكن اللي بعيد عن السنة، اللي ما قرأ السنة ولم يتلقح بالسنة ولم يجلس في حلقات العلم، كون يجي المسيح الدجال اليوم تديه. لماذا؟ لأن عنده السبائك الذهبية، الناس قتلهم الفقر، يقول لك حيني اليوم وقتلني غدوة، أنا في الديون، أنا في المرض، أنا أسكن في الشارع، أنا هذا الذي يعني نزع عني الفقر. لما عنده السنة؟ يعني لما ركبش السفينة نوح عليه الصلاة والسلام فإنه يغرق. هذه الخلاصة اللي جابها الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولذلك كل شيء تمشي به على السنة تلقى النجاة. وأما إذا بقيت الدير على القرآنيين الذين يستدلون بالقرآن، يكون عندك يعني 70 دين، لأن التكفير يجيب لك يقول لك هادو كفار، والدليل على ذلك قال الله تعالى وقال الله تعالى وقال الله تعالى، يقول لك هادو مؤمنين، يقول له بصح. مثلا التكفيري يكفر بماذا؟ بالكبيرة، يكفر بالكبيرة، يقول لك الذي يرتكب الزنا كافر، والدليل على ذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا عصى ربي. واللي عصى ربي سبحانه وتعالى مثل إبليس واش دار؟ كان يأمن بربي وكان يقول بعزتك وكان يقول يعني أني أخاف الله وكذا وكذا، ولكنه كل ما في الأرض لم يسجد لآدم وعصى الله عز وجل. إذن وش الفرق بين هذا وهذا؟ فتقول له أنت فعلا يكفر لك، أولا يكفر لك مثلا يكفر لك الحاكم، ثم يكفر لك وزيره، ثم يكفر لك المدير رئيس العام البي دي جي، ثم يكفر لك المدراء الفرعيين جهويين، ثم يكفر لك المدراء الفرعيين، ثم يكفر العمال، ثم يكفر حتى يأتي إلى البواب. مثلا البنك كفر لك رئيس الجمهورية، ثم يكفر وزير المالية، ثم يكفر رؤساء مدراء، ثم يكفر وهكذا ويقول لك طيب وهذه اللي راهي تكنس عندهم وتسيق وتنقي واش راهي تدير؟ أي تتعاون على الإثم والعدوان. إذن هي كافرة. حدثتكم مرة عن واحد يعني ناقشه عالم، عالم هو يناقش فيه، هو الشاب يقول له هذو كفار وداخل النار وكذا وكذا، يقول له يا بني اتق الله، هؤلاء لم يستحلوا هذا الحرام، وبعضهم كذا وبعضهم عندما من أجل المنصب ولعله في قرارة نفسه ما زال مؤمن واتق الله. بعد لما اشتد عليه قال سأسألك سؤال، قال هل عندك أبويك أحدهما أو كلاهما؟ قال كلاهما. قال أبوك كيف؟ قال بخير. قال أبوك مسلم ولا كافر؟ قال مسلم. قال لماذا؟ قال لأنه يصلي ولأنه يحج ولأنه يصوم ولأنه يزكي. قال طيب. قال أبوك بعد في التسعينات لما دخل البارابول، لما دخل البارابول، قال أبوك مدخل بارابول في الدار؟ كان البارابول جديد والناس من لما في البارابول بمعنى ما ماشي بهم الأشرطة الوثائقية ولا العلمية، بهم الجهة العاهرة أكرمكم الله. قال مدخل البارابول. قال إذن أبوك دخل تلفزيون دخل البارابول؟ قال نعم. قال أبوك يحكم بما أنزل الله؟ هل حكم بما أنزل الله في بيتكم؟ قال لا. قال إذن النتيجة؟ قال أبي كافر. الوقت اللي ما بين وصفه بالإسلام ووصفه بالكفر لا تتجاوز 3 دقائق، هكذا التكفيري. عنده شبهات، عنده شبهات، واللي ما يكون سني ليجي يديه. يجوا أصحاب الشبهات يدوه، ويجوا أصحاب الشهوات يأخذونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الصفحة الأولى من سورة آل عمران ذكرنا بشيء، حذرنا من أمر خطير جدا. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات هن أم الكتاب، هذه اللي نرجع لها، الأصل والأم هو الآيات المحكمات اللي تقول وحل الله البيع وحرم الربا. قد يأتي إنسان ويقول لك مثلا احنا نديرو الليزينج، الليزينج العقود والشراء أو الكراء المنتهي بالتمليك من عند البنك وكذا وطريقة كذا واللونساج والانجام وكذا وكذا وتفائدة مش كذا فائدة يعني راهي 1% ومش انت اللي بغيت تدفعها وإنما تدفعها عليك الدولة وكذا وكذا. يجيب لك ماذا؟ شو يجيب لك هنا؟ كيسموا هذا الكلام تاعه؟ كيسموا احنا شبهة؟ ها؟ اللي في قلبه مرض ويحب الريبة ويحب المال وكذا يتبع الشبهة. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم وش يزعوا لما تتخلط لهم؟ وش يقول؟ يقول الربا حرام، هذا نوع من أنواع الربا. الخمر الويسكي ولا الريكار ولا البيرة ولا غير ذلك اسمه خمر، يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها يتبعون الشهوات. واللي سماها الخمر كما سماها القرآن الكريم فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، سماها خمر. فدي سماها بغير اسمها هذا لا يهمني، المهم الأصل نرجع للأم، نرجع للأم القرآن وش قال في الأمر الواضح اللي يفهمها القاسي والداني. قال حرام، إذن حرام. وقد يكون حلال، قد يكون حلال والناس يجوا يحرموه ويأتوا بعض، يأتي بعض الناس ويحرمونه، فماذا نقول؟ الأصل فيها الحلال، علاش نروح على الشبهات؟ على نروح لما تشابه منه ونحرم على الناس شيء أحله الله لهم. فإذن هذه الآيات تدلك على أن في القرآن آيات محكمات واضحات هن أم الكتاب، هي الأصل، هي اللي نرجع لها، وفيها آيات أخرى متشابهات، متشابهات يعني غير واضحات، حلال ولا حرام، يجوز لا يجوز. إذن الناس تجاه هذه الآيات المتشابهات صنفان، صنف يقولوا احنا نرجع للأصل، وصنف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول دعاء لكي لا نقع في الشبهات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لا ريب فيه كما أن الحلال حرام لا ريب فيه وأن الحلال لا ريب فيه. أن خاف نقف أمام الله تبارك وتعالى ويكون جزاؤنا أو يعني أو جزاؤنا أننا نحشر مع من؟ مع أصحاب الشبهات الشاكين الذين برأ الله منهم المؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومن بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن في آيات واضحات المعنى لا تحتاج إلى تفسير. طبعا التفسير من باب الزيادة. وآيات متشابهات تحتاج إلى غيرها من الآيات لكي تفسرها. ويعني كين الآيات المتشابهات هناك آيات تفسرها وكين كتاب كتبه الإمام محمد الأمين الشنقيطي هذا موريتاني كان عايش في المدينة كتب كتابا اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن. فمثلا المتشابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اليدين منا ومنا ومنا اللي قطعوا له الرسخ يعتبر يد قطعوا له يده واللي قطعوا له المرفقين قطعت يده ومن قطع إلى منكبه قطعت يده. هنا يختلف الناس لأنها مش واضحة. ما الذي يوضحها؟ يأتي السنة. تأتي السنة أين قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية امرأة شريفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شريفة قرشية سرقت قطيفة وعقد يعني سنسلة وقطيفة امرأة شريفة يعني يقع أنا مش عيب يعني يقدر على الإنسان أنه يقع في كل شيء معليش. لكن حدود الله هي حدود الله حدود الله هي حدود الله. قبل ما يوصل الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم معليش يتعافوا اللي يسرقوا له يردوا له السرقة تاعه. ولكن إذا وصل وشاع بين الناس لابد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الحاكم ينفذ القتل. فشاع أمرها عندا في المدينة فلان القرشية سرقت فقالوا من يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ومن يجرؤ على ذلك مثل أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع لها قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله أو وأيم الله يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وأمر بها فقطعت يدها. وأين قطعها؟ قطعها إلى الرسخ. فإذن السنة بيّنت أن القطع إلى هنا. هناك كلام عام ويأتي بعده كلام خاص يليق لك تكون تعرف السياحة في القرآن الكريم تكون عندك اطلاع على 114 آية 114 سورة واطلاع على جميع السنن باش من أجل أن تزول عنك الشبهة. الراسخون في العلم يعني ثقال في العلم يعرفوا السنة ويعرفوا الكتاب ويعرفوا الشبهة ويعرفوا المحكم وغير ذلك ويعرفوا الناسخ ويعرفوا المنسوخ يعرفوا المجمل ويعرفوا المبين ويعرفوا المطلق ويعرفوا المقيد ويعرفوا الخاص ويعرفوا العام. هذا كله موجود في القرآن الكريم. مثلا تلقى مثلا قصة موسى ذكرت في 70 موضعا من القرآن الكريم كل قصة وتذكر شيء وأن موسى وش قال لفرعون وتلقاها في جهة أخرى وش قال لفرعون بكلام آخر إبليس وش قال الله والله وش قال له وغير ذلك مختلفة. فتجد صورة تجمع ذلك وتبين أن هذا القول ربما تكرر ربما فسر بهذا وهذا. فأهل الزيغ يأخذون المتشابه لغامض لمش واضح ويروحوا عند الناس ويلبسوا عليهم ويقولهم انظروا لأنهم يريدون الفتنة يريدون الصد عن سبيل الله ويقولوا نحن نستدل بالقرآن وبكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذون طرف من الحديث، يقصون ها يقصوا الحديث ويقصوا القرآن الكريم. يعني حتى بعض الناس عندهم توجه وعندهم منهج، عندهم منهج تكفيري مثلا. وتجد مثلا عالم من العلماء يعني قام بمحاضراته صوتيا، ما كتبهاش، دارها ماذا؟ أداء، ولم يكتبها. في التلاميذ التوعة كاين منهم بعضهم فيهم شبهة التكفير، باش يبينوا بأن شيخهم كذلك تكفيري كما كيفهم. واش داروا؟ قلعوا، نزعوا وحذفوا ماذا؟ الأمور التي لا توافق التكفير. شأنهم شأن بني إسرائيل، ماذا يفعلون؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. يعني وش نسوا حظا مما ذكروا به؟ يعني أغفلوا وعتموا وأعموا الناس عن حظ كبير من القرآن الكريم، يتركون الطرف الآخر الذي لا يوافق أهواءهم والذي يصطدم مع منهجهم. لكن المسلم يقول كل من عند ربنا، والواضح هو الذي نرد إليه المتشابه. تكون حاجة متشابهة ومش واضحة نردها إلى الواضحة، إلى المحكم، فيفسره المحكم إما من القرآن وإما من السنة وإما من كليهما، ويقول كل من عندي ربنا. وأهل الشبهة يقولون هذا من القرآن الكريم. أتؤمن بالقرآن الكريم؟ نحن لا نقول إلا القرآن الكريم. والقرآن عظيم جدا، القرآن عظيم جدا، كلام الله ليس ككلام البشر. والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين الخلق في العظمة. هل يقارن الله بخلق من خلقه؟ الله تعالى لا يقارن حتى بالعرش الذي هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات وهو العرش، لا يقارن الله به. والله عز وجل أرادنا أن نعرف عظمته فبين لنا، بين لنا في آية الكرسي. آية الكرسي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الكرسي وذكر العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي موضع القدمين، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن مقارنة السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما أمام الكرسي إلا كحلقة 20 دورو تقيسها في الصحراء، 20 دورو ولا 100 دورو ولا 1000 فرنك ترميها في الصحراء. هكذا الكرسي، يعني السماوات والأرض والملائكة والبشر والحيوانات والبهائم والبحار وما فيهما، لما تقارنهم مع الكرسي تولي غير 20 دورو في صحراء. والكرسي أمام العرش كحلقة في فلات. إذن هنا توقف أنت، ما تقولش والله، ما تقولش الله عز وجل ما يقارن بخلقه. فالقرآن يوضح بعضه بعضا، والذي يعرف ذلك ويعلمه هم الراسخون في العلم الذين يبينون للناس ويدعون الله ألا يزيغ قلوبهم، لأن زيغ القلوب أسهل ما يكون. بمجرد تشك في القرآن الكريم يزيغ الله تبارك وتعالى قلبك. وبعضهم يفعل هذا من جهل، وبعضهم لأنه لا يدرس، وبعضهم لأن في قلبه مرض. ولذلك جدير بالمسلم أن يكون متعلما. قد تقول لي كيف أتعلم هذه العلوم الكثيرة والوقت قصير وأنا مشغول؟ أحضر مثل هذه الحلقة وخذ منها 45 دقيقة، والله عز وجل في هذه الحلقة سينزل 16 رحمة، منها أنها تنزل السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة ويذكرك الله في من عندك من عنده، وتدعو الملائكة لأبويك ولأبنائك ولزوجتك، وتسأل الله عز وجل أن يقيك السيئات وأن يدخلك الجنة. والشيء بالقليل وبالقليل يكثر، كل يوم تتعلم حاجة والله يفتح عقلك. أنت الآن لو كان يجي واحد من أكبر الباحثين، من أكبر الباحثين في الدنيا، لا يساويك في عشر المعشار بل عشر معشار الألف ما يساويكش، لأن أن تحفظ الفاتحة وتحفظ قل هو الله أحد وتعلم أن الله في السماء وتؤمن بالآخرة، هو لا يحفظ لا الفاتحة ولا آية الكرسي ولا غير ذلك، فأنت في خير كثير. فالعلم العلم مش كثرة التلقي، العلم الخشية، هذه الخشية التي أنت الآن فيك السكينة وفيك الإطمئنان وغير ذلك، هذه سعادة. كما قال عمر بن الخطاب: إننا في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك وأبناء أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذه السعادة ما عندهمش هما، هما عندهم جمع المال والحسد والكلام في المنافسين لهم وتربص بعضهم من بعض وشعورهم بالفقر، وكالذي يأكل ماء يشرب من ماء البحر ولا يزيده إلا عطشا حتى يقتله، هذا هو حال أهل الدنيا. أما اللي يوجد فسحة من وقت وجاء وعطى لله عز وجل، لأن أنتم ما جايب لكم في هذا المكان كاش ما كلاراني نحطها لكم، ولا كاش شكاير راني نعطيهم لكم، ولا كاش وعود كاش لا يجيبها، ولا راني ندير النداء اللي جا اللي ما جاش، ولا راني نلوم الواحد ولا غير ذلك. راه يجيبكم الإيمان، الإيمان هو اللي راه يجيبكم، القرآن هو اللي راه يجيبكم، فأنت تشعر بهذه السعادة والسكينة. كاين اللي يدخلوه في أعظم المستشفيات الدنيا لكي يجد ديك ذاك الإطمئنان، ما يوجدش مثل ما تجده أنت. فأحمد الله على ما أعطاك، الحمد لله، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأدمها علينا وارزقنا شكرها وارزقنا نشرها في الناس. فالذي لا يتعلم يبقى جاهل ويبقى ضال ولا يدري كيف يموت، يموت على طريق الضلال ولا يموت على طريق الإيمان. فالعلم واجب، واجب على العجوز وعلى واجب على الشيوخ وواجب على كل الناس، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما يجيش يوم القيامة ما يقول أنا ما كنتش نعرف، لأن يوم القيامة يقول أهل النار لما يدخلوا النار يقولوا: لو كنا نسمع نسمع الآيات أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فتحتاج للتعلم وتحتاج لتلقي العلم من أهل العلم. والناس في الفهم بين أمرين: واحد زايغ منحرف، يعرف أنه منحرف ومخطئ لكنه باغي الضلال، يقول أنا داخل النار، يلا معليش، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، ويجروا معاهم ناس، يجروا معاهم فئام من الناس، فيغرون الناس، يقولوا هذه آية وهذه حديث، ويضلون الناس. وهناك من هو جاهل لا يدري ما طريقة الاستدلال ولا فهم النصوص، لا يعرف هذه الأمور التي لا يعرفها إلا العلماء. والسبب في ذلك لأنه ما كاش نهار اللي جاء تعلم ولا جلس عن طالب علم وقال له علمني سورة الفاتحة، أنا نقرأ في سورة الفاتحة وما نعرف فيها ولا شيء. كم من مرة فسرنا سورة الفاتحة هنا وسنفسرها مرارا وتكرارا إن شاء الله، كل مرة ندير لكم خلاصة على الفاتحة، لأن الفاتحة هي أم القرآن وهي التي تتبعنا في كل صلاة جنازة وصلاة كسوف وخسوف، استسقاء، العيد، الجمعة، نافلة، قيام الليل. فالأمر خطير جدا، لذلك يتعين على كل مسلم أن يعنى بهذا العلم ويعرف بأن السنة توضح، وأن أصحاب الشبهات أصحاب الأهواء يعني يضلون الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا سمعتم بالمسيح الدجال، من سمع منكم بالمسيح الدجال فلينأ عنه. وش معنى ينأ عنه؟ يبتعد، وهم ينهون عنه وينأ عنه. قال: من سمع منكم بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يظن أنه مسلم أو مؤمن. يعني الرجل لما يجي عند المسيح الدجال، لما يشوف عندها يعني أشياء خوارق يظن بأنه مسلم. يعني دعاة الضلالة، هل مكتوب عندهم لوحة إرشادية بأنهم دعاة الضلالة؟ هو يقولوا احنا نحبوا الرسول واحنا نحتفلوا بالرسول وجايينك باسم الدين، الشيعة والروافض، واش يجوك؟ يجوك بالغيرة على أهل البيت وأنهم عندهم التزام وعندهم حجاب وعندهم لحية وعندهم بكاء وعندهم خوف. خوارج واش عندهم؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يخرجون من الدين كما يخرج سهم من الرمية. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الرجل يأتيه يظن أنه مسلم وما يزال بما معه من الشبه وخفي القول حتى يسبو إليه. ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة يقول: الله الله يا مسلمون، هذا نبي الأمة يوصي سادات الأولياء في زمن كان هو بينهم ويخاف عليهم، ويقول لهم: من سمع منكم بالدجال فلينأعه. قال: فما بالك بأصحاب الشبهات اليوم، أصحاب المكر، أهل البدع؟ قال: وقد رأينا بعض أصحابنا اللي كانوا معنا مع السنة لجأوا إليهم واستمعوا إلى أقوالهم، فما زالوا معهم بخفي المكر ومعسول القول حتى صبوا إليهم. يعني لما واحد يكون سني ويكثروا عليه الكلام، أحيانا يروح عند المبتدعة والمبتدعة وش يقولوا له؟ يقول له: والله أنت سي فلان، أنت خيم فلان، أنت سيمباتيزون، متفتح، أنت مبتسم، أنت مش متعصب كيما فلان وفلان وفلان. يتيروا له على أصحابه ويعطوه، يديروا له زردة، يشووا له، يقدموه، يلبوا له ما رغباته. يقول: والله لا بصح، هادو أنا عايش معهم مليح، أنا هاني معهم. فيصبوا إليهم ويهضروا له في خوته، ويهضروا له في أهل السنة، والهضرة في أهل السنة وأهل أتباع الأنبياء من منذ متى؟ منذ نوح وما تكملش حتى يوم القيامة. منذ نوح الناس يتكلموا في الأنبياء ويتكلموا بأنه مجنون، ويقول: هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. فأهل الباطل يتكلموا في أهل السنة، ولكن المسلم واش يبقى يدافع على روعه؟ يتركهم يتكلموا ويسكتوا، ما دام هو مليح مع رب العالمين لا يبالي. وما كل ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر بمثقال بدينار. كون كل كلب ترفض حجرة وتقايسه يولي الحجرة مثقال، يعني وقية ولا بدينار، دينار ذهبي، يغلى الحجرة تغلى. اللهم ماذا تفعل؟ القافلة تمشي والكلاب تنبح والسحاب تجري ولا يضر القافلة نبح الكلاب. يعني أنت تمشي كما السحاب وهي تمر مرة السحاب. فالأحكام الشرعية محكمة. قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وقال: من حكيم خبير. هذا القرآن من حكيم خبير. فها أهل الباطل يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال: ولا تقس. الشيخ قال: يعني قف عند متشابه القرآن ومتشابه الحديث ولا تقس. واش معنى ولا تقس؟ ما تديش القياس، تقول هذه كما هذه. مثلا قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. وفي الآية أخرى ماذا قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. واش ندوا بالأولى اللي قالت 4 أشهر و10 أيام، ولا ندوا بالثانية اللي قالت عام عدة الوفاة سنة كاملة؟ بأي الآيتين؟ العلماء جمعوا بين الآيتين بالأخيرة، لأن هذه الأخيرة كانت في أول الأمر، كان في أول الأمر المتوفى عنها تبقى في بيتها كم؟ سنة كاملة، هذه عدة. ثم خفف الله تبارك وتعالى العدة فأنزل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذن تنظر الناسخ والمنسوخ، لجة الأولى ولجة التالية. لجة الأولى هي منسوخة، ولجة التالية هي ناسخة وهي التي نأخذ بها. قال الله تعالى: واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ماذا؟ الموت. دخلوها للحبس وتخلوها تموت في الحبس. المرأة إذا زنت في أول الأمر دخلوها في حبس وخلوها حتى تموت في الحبس ترشى. ثم أنزل الله تبارك وتعالى تفصيل المرأة إذا كانت متزوجة وزنت ترجم حتى الموت، وإذا كانت بكرا وزنت فإنها تجلد 100 جلدة. فنأخذ بالآية الأخيرة الأولى تشابه علينا، واش نأخذ بهذه ولا بهذه، فنأخذ بالثانية. وكما قلنا في السارق، السارق أقطع أيديهما، اليد تطلق من المنكب إلى الأصابع، ومن المرفق إلى الأصابع، ومن الرسغ إلى الأصابع، هذه يعني مطلقة. فجاء التقييد في السنة في أنها تقطع إلى الرسغ. الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، كم هذه الصلوات؟ ما هي مواقيتها؟ ما هي أعداد الركعات؟ ما الذي بين هذا؟ ما الذي يبين هذا وهذا؟ لو كان خليناها هكذا ما نرجعوش للسنة، واحد يقول لك المهم أن نصلينا، واحد يقول لك أنا نصلي على طريقة موسى، واحد يقول لك أنا نصلي على طريقة إبراهيم، واحد يقول لك أنا المهم أن نصلي ركعتين في النهار ما تسنيش. فجاءت السنة فبينت في حديث جبريل، بينت كيف هي المواقيت، وقت الصبح متى يبدأ ومتى ينتهي. لأن جبريل لما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيت الصلاة جاءه في أول الفجر، وفي الغد جاءه في آخر الفجر، وفي الظهر جاءه في أول الظهر، وفي الغد جاءه في آخر الظهر، وفي العصر الغدوة في العصر جاءه في أول العصر، وفي الغدوة جاء في آخر العصر، وفي المغرب جاءه في وقت المغرب، في الغدوة جاء في نفس الوقت، وفي العشاء جاءه في أول العشاء، ثم جاءه للغدوة في منتصف الليل. فإذن عندما تأتينا شبهة نرجع الشبهة إلى السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يجي واحد يقول لك اللي يقتل مسلم فهو كافر، اللي يقتل مسلم فهو كافر خارج من الملة، لأنه قتل مؤمنا، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يقتلوا بعض يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. هذا وش معناه فمن عفي؟ إذا جاء أهل القتيل، أنت قتلت عمدا وجاءوا أهل القتيل وقالوا لك نسمحوا لك، معنى عفوا عنك، فماذا تفعل أنت؟ فمن عفي له عن أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أدي له الدية المغلظة، لأن هناك الدية المخففة للذي قتل خطأ والدية المغلظة لمن قتل عمدا. إذا كانت الناقة التي 100 ناقة التي ندفعها لفدية لأهل القتيل عند القتل الخطأ تساوي مثلا 15 مليون، الناقة التي ندفعها لأهل القتيل العمد تساوي 30 مليون. وإلى اليوم يعني اليوم الوكريف راه 40 مليون، اليوم الوكريف 40 مليون، فما بالك الناقة اللي فيها 4 قناطر ولا 5 قناطر ولا أكثر، ها يكون أكثر يعني تطلع السوم الحمل اليوم غير كذا راه 350 ألف ولا أكثر من هذا الشيء. ها أسأل الله أن يرفع عنا الغلا والوباء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. فسمى القتيل أخا، قال فمن عفي له من أخيه، إذن هذا أخوه من أخيه، القتيل يعتبر يعني أخ القاتل، أخ القاتل وليس. وإنما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجع، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يعني الكفر الأصغر، هناك الكفر الأصغر غير مخرج من الملة والكفر الأكبر المخرج من الملة. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين. فنرجع هذا الحديث الذي اشتبه علينا إلى الآية إنما المؤمنون إخوة فجعل المقاتلين إخوة. فهذه أمثلة ضربناها عن الشبهة المتشابه والمحكم باش تسلك يلقلك. أولا تدعو الله أن لا يزيغ قلبك، ثانيا أن تقول القرآن المتشابه والمحكم كله من عند الله، ثالثا أن تعتقد أنه ليس هناك تضارب وتصادم في القرآن الكريم، ما كاش تصادم، وإنما احنا مما نفهموش نظرا لأن فهمنا قاصر نحسب بأن هذا متشابه. ولذلك الآية قرأها بعض الناس أو بعض القراء بالوقف وبالوصل. كيف الوقف والوصل؟ الوقف قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا بمعنى أن الله يعلم تأويله والراسخون يعلمون تأويله، وليس علم الراسخين كعلم الله. وأما الثانية فتبين أن العلم الحقيقي للقرآن الكريم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. قف ثم استأنف وقل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا كنت من الممدوحين، إذا أردت أن تكون من الممدوحين فكن من أولي الألباب، العقال، الرزان الذين لا يتبعون المتشابه ولا يتبعون دعاة الضلالة، واتبع القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.